بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى اليوم الثاني العلمي من الأيام المرتبة لشرح منظومة الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. وقد سبق لي حديث في درس الأمس حول مقدمات في علم النفس، وذكرت جملة من المسائل. أولا، أن هذا العلم من العلوم المشتركة بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. ثم تحدثت أيضا عن تعريف النسخ لغة واصطلاحا، وعن الأمور التي يدخل فيها النسخ والتي لا يدخل فيها النسخ. ثم ختمت الحديث عن بيان أهمية هذا العلم وكلام العلماء فيه، بدءا من كلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم المؤلفات أيضا في هذا العلم على وجه الخصوص وعلى وجه العلوم وعلى وجه العموم، علما من علوم القرآن الكريم. وذكرت أننا في منهج هذه الأيام نذكر في كل يوم مقدمات في هذا العلم، ثم نزدلف بعد ذلك في دراسة الآيات التي قيل إنها منسوخة. وفي قولي قيل إنها منسوخة، يعني أننا سنذكر كلام أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم، ثم أيضا كلام المفسرين، ونطرح الآراء والأقوال في كل مسألة، ونذكر أيضا من الذي رجح هذا القول، من الذي اختار هذا القول، ما أدلتهم. كل هذا على وجه الاختصار وفيما يسمح به الوقت المخصص لهذه الأيام العلمية الثلاثة. من الأمور التي تتدارس أيها الإخوة في النسخ في مقدماته، أولا، كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ ما هي الطرق التي يعتمد عليها في معرفة الناسخ والمنسوخ؟ أول طريق هو النقل الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن هذا نسخ هذا، انتهى الأمر. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، في رواية أخرى: فإنها تذكركم الآخرة. نعم، كان في أول الأمر نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي، وبقي النهي خاصا في حق النساء، فالمرأة لا يجوز لها أن تزور المقبرة. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وما روي من أحاديث أن عائشة أو كذا أنها زارت المقبرة، هذا يجاب عنه بعدة أجوبة، ومنها أنها متقدمة وأن هذا الحديث ناسخ لها، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. وخير من بسط الحديث في هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، يعني نقل كلام أهل العلم في الإجابة عما يستدل به عن جواز زيارة المرأة للمقبرة، وأنه لا يجوز، استقر الأمر على أنه لا يجوز. ومثل ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في قصة أصحاب بئر معونة أنه نزل فيهم قرآن حتى رفع. وقصة بئر معونة أيها الإخوة مثبتة في كتب السير، وقد ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثالث في كتاب الجهاد والسير. ومختصر هذه القصة، قصة بئر معونة، أنه في السنة السادسة من الهجرة قدم البراء بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل نجد، وكان يسمى ملاعب الأسنة، كان من شجعان العرب. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد كما يقول ابن القيم، يعني له دخل في الإسلام وله كره الإسلام، ولكن طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث معه من أصحابه قوما يقرؤون الناس عنده، فلعل فيهم إسلاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم قبائل نجد، فقال أنا جار له. فانتخب النبي صلى الله عليه وسلم لهم 40 كما يقول ابن القيم من فضلاء الصحابة ومن حفاظهم لكتاب الله عز وجل، وفي رواية أخرى أنهم 70 رجلا وقيل 60 رجلا. فلما ذهبوا معه أرسلوا في المقدمة حرام بن ملحان رضي الله عنه وهو أخو أم سليم، بعه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقرأه، وأرسل رجلا في إثره فرماه بحربة، فلما أنفذها فيه وخرج الدم أخذ الدم بكفه وقال فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله عامر بن الطفيل قومه ليقتلوا هؤلاء القراء، فامتنعوا من أجل هذا العهد الذي أخذه البراء بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنفر عليهم رعل وذكوان وعصية، فخرجوا بأسرهم وحاصروا الصحابة رضي الله عنهم وقتلوهم عن بكرة أبيهم إلا رجلا واحدا سقط بين الجثث ولم يقتل إلى آخر ما حصل له. فنزل فيهم وحي وقرآن يتلى أن بلغوا قومنا أن قد رضينا وقد رضي الله عنا. يقول أنس رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية على المنبر وعيناه تذرفان، لأنها الحقيقة فجيعة عظيمة، يعني كون صحابة يخرجون لا معهم أسلحة ولا معهم استعداد، يعني ذهبوا ليقرئوا القرآن ثم بعد ذلك يقتلون عن بكرة أبيهم، يعني هذه لا شك أنها الحقيقة من الفجائع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا كما في الصحيح يدعو على تلك القبائل اللهم لعن رعلة وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، حتى نزل قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا على أحد الأقوال، وقيل إن الآية نزلت لما شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت الآية، وقيل غير ذلك. فعلى كل حال يعني إلى آخر القصة ففيهم نزلت هذه الآية، وكانت آية تتلى هم بلغوا قومنا أن قد رضينا كذا، ثم بعد ذلك نسخت أخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله أنهم يشملهم، وهذا أحد الأقوال التي قيلت في قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويعني كون النبي صلى الله عليه وسلم تأثر يعني وبكى كما في حديث أنس، لأن الحقيقة فجيعة يعني عظيمة أن هؤلاء الصحابة يعني لا سلاح معهم، لو خرجوا مثلا في سرية في جيش فمعلوم يعني الإنسان يدخل معركة إما أن ينال الشهادة وإما أن ينتصر على العدو، لكن مثل هؤلاء لا معهم أسلحة وذهبوا لإقراء القرآن ثم يغدر بهم في يعني حالة فظيعة وفجيعة، لا شك أنها يعني تأثر لها صلى الله عليه وسلم. وذلك أخبر أنس قال رأيت عيناه تذرفان صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه نزل فيهم قرآن ثم نسخ، وهنا يعني سيأتي لنا إن شاء الله بيان أنواع النسخ وفي أي نوع يدخل هذا. الطريق الثاني إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، عندما يحكى الإجماع، والإجماع لا يأتي من فراغ، يعني عندما تجمع الأمة على شيء يجمعون على أنه لم يمكن الجمع بينهما وأنه قد تحقق أن هذا متأخر وهذا متقدم، يعني لا تجمع الأمة على ضلال، يجمعون على أمر حق. الأمر الثالث معرفة المتقدم من المتأخر، وهذا ذكرناه بالأمس أنه من شروط معرفة الناسخ من المنسوخ. النسخ أيها الإخوة واقع، والله جل وعلا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، والله جل وعلا يقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل إلى آخر الآية. فالنسخ واقع، هذا أمر يعني معلوم ولله الحمد في عقيدة السنة والجماعة ويعني فيما دلت عليه الأدلة، ولكن لا بد من النظر والتأمل في أهذا نسخ أم ليس بنسخ. وقد تأملنا ولله الحمد في ستة مواضع في درس الأمس، وسنكمل الآن إن شاء الله جملة من هذه المواضع. أنواع النسخ أيها الإخوة، وبه أختم الكلام في المقدمات، يقول العلماء النسخ على ثلاثة أنواع. النسخ على ثلاثة أنواع. النوع الأول نسخ التلاوة والحكم معا، يعني أن ترفع التلاوة الآيات التي نزلت وأيضا الحكم الذي فيها. ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هنا الحقيقة فيه نسخان في حديث عائشة أو في أثر عائشة رضي الله عنها. أولا قالت كان في أول الأمر تحريم الرضاعة يكون 10 رضاعات، ثم بعد ذلك نسخ 5 رضعات معلومات. قالت رضي الله عنها وهن مما يقرأ في القرآن، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. هذا يعني كما يقول يعني أهل العلم، هذا نسخ حكما وتلاوة. كان أول 10 رضعات، ثم نسخ هذا الحكم ونسخت هذه الآية. لكن أخبرت رضي الله عنها أنه نزل بدلا عنها 5 رضعات، يعني آية كانت تتلى فيها 5 رضعات معلومات. طيب هذه الآية الآن غير موجودة أيضا. قالوا هذا أيضا مما نسخ تلاوة ولم ينسخ حكما. يعني كلام عائشة أيها الإخوة تضمن نسخين: نسخ التلاوة والحكم معا، هذا في مسألة 10 رضعات معلومات، ثم بعد ذلك نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وهو أنه الآن استقر الأمر أن الرضاع يحرم 5 رضعات معلومات، يعني يؤثر بالحرمة إذا كان 5 رضعات معلومات. لكن هنا استشكل بعض أهل العلم وقالوا كيف قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن؟ يقول أهل العلم يعني لهم في هذا أجوبة كثيرة، وملخصها قالوا إن التلاوة قد تنسخ ولا يبلغ ذلك كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يخفى هذا على بعض الصحابة وقد يعلم به، ما كل الناس وكل الصحابة يجالسون ويقرؤون ويعلمون كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني كما أخبر عمر رضي الله عنه أن أبا هريرة وأن أبي وغيرهم كانوا يحضرون إذا غبنا ويشهدون إذا كذا، فقد يعلم شخص ما لا يعلمه الآخر. لكن على كل حال الذي استقر عليه الأمر أن 5 رضعات استقر حكمها ونسخت تلاوتها، أنه قد نسخ حكمها واستقرت تلاوتها. أنه نسخت تلاوتها، يعني رفعت تلاوتها وبقي حكمها. نعم، الحكم باق والتلاوة نسخت، هذه 5 الرضعات. النوع الثاني أيها الإخوة نسخ الحكم وبقاء التلاوة. نسخ الحكم وبقاء التلاوة، هذا سيأتينا. أول الأمر كان عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا تعتد حولا، تعتد سنة كاملة، ثم بعد ذلك نسخ إلى 4 أشهر و10، إلى 4 أشهر و10، مع أنه كما لا يخفى على شريف علمكم في ثمن والوالدات يرضعن أولادهن، الآية بعد ذلك يعني الناسخة هي في الأول والمنسوخة في أواخر هذا الثمن. ولذلك لما سئل عثمان رضي الله عنه قيل له يعني كيف هذه الآيات، يعني ليست مرتبة، الأولى أن تقدم المنسوخة ثم الناسخة تكون بعد ذلك، فقال هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نغيره، يعني هكذا استقر الأمر في العرضة الأخيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام فلا نغيره. على كل حال هنا الآن نسخ الحكم وبقية التلاوة، يعني الحكم منسوخ من سنة من عام كامل إلى 4 أشهر و10، وسيأتي إن شاء الله في هذا كلام. يعني وهذا يندرج في النوع الثاني، قالوا نسخ الحكم وبقاء التلاوة. من باب الفائدة يسأل بعضهم يقول طيب إذا ما الفائدة؟ يعني أن تبقى التلاوة والحكم قد نسخ، يعني وهي مثلا الآية الآخر يعني الآية الثانية، يعني هي لن نسخ حكمها وهي تتلى إلى الآن. قال أهل العلم في هذا حكم ومصالح، ومن ذلك أولا أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فإنه يتلى لكونه كلام الله عز وجل. الإنسان يتلى، الإنسان يثاب على تلاوة كلام الله عز وجل، سواء كان ناسخا أو منسوخا، هذا قرآن. وقد يعني تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربنا تبارك وتعالى، فهذا قرآن، هذا كلام الله جل وعلا. فالإنسان يثاب على تلاوته سواء فيه ناسخ أو منسوخ، كل هذا يثاب عليه. الأمر الثاني أن النسخ غالبا للتخفيف، الغالب أيها الإخوة في النسخ، الغالب فيها أنه للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا بنعمة الله جل وعلا على الأمة. يعني بدل أن الزوجة تعتد على زوجها سنة كاملة، خفف ولله الحمد من سنة إلى 4 أشهر و10، خفف إلى سنة وأربعة أشهر وعشرة. النوع الثالث أيها الإخوة من أنواع النسخ، قالوا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، يعني أن التلاوة تنسخ والحكم يبقى. ومن أدلة ذلك ما يذكره المفسرون، وهو أنه كان مما يتلى على رسول الله، أنه كان مما يتلى في القرآن الكريم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه الآن لا توجد في القرآن الكريم، هذه الآية قيل إنها في سورة الأحزاب وقيل في سورة النور، وعلى كل حال هي الآن نسخت، ولكن حكمها باق. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الثيب بالثيب، جلد مئة والجلد والرجم، هذا في من يرى الجمع بينهما سنتكلم عنه، وفي الرواية وفي الحديث الآخر لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني، أما غير المحصن فجلد مئة وتغريب عام. فهذه الآية الآن نسخت تلاوتها ولكن حكمها باق في ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن هذه الآية أيضا فيها كلام لبعض المفسرين، ومنهم سماحة والدنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول يعني أن في النفس منها شيء، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله إن يعني ألفاظ هذه الآية فيما يقال إن في النفس منها شيء، يعني ليست على سنن القرآن، ليست على نظم القرآن، ليس فيها جزالة القرآن وفصاحة القرآن. فعلى كل حال يعني هو وغير من أهل العلم يتوقفون هذه تعد كانت أصلا آية أو غير آية، وجماهير المفسرين رحمهم الله تعالى يذكرون أنها كانت آية تتلى ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ولكن كما ذكرت كلام الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله كلام وجيه، وليس هو المتفرد بهذا الكلام، هناك من أهل العلم من توقف في هذا وقال إن هذه الآية ليست على سنن القرآن وليست على نظم القرآن وفصاحة القرآن. وعلى كل حال سواء قيل إنها آية أو غير آية، فالأمر قد استقر أن المحصن إذا زنى رجلا أو امرأة فإنه يرجم حتى الموت، وأن غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، والآن ما عاد صار في التغريب صار يسجن. وقد ذهب إلى هذا جماهير من أهل العلم أنه بدلا من يعني التغريب أنه يسجن، وقد روي هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى غير ذلك. طيب هذا أيها الإخوة ما تيسر يعني إيراده في أنواع النسخ. والآن ننتقل إلى الآيات المنسوخة. نحن تكلمنا بالأمس عن 6 آيات قيل إن فيها نسخ. والآن نواصل الحديث عن بقية الآيات التي قيل إنها منسوخة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه قال في علوم القرآن، قال والاعتداد بحول ما مع وصيتها وأن يدان خليل النفس والفكر. نعم، هذه الأبيات أيها الإخوة كما قلت هي عشرة أبيات ذكرها السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، لما تحدث عن النسخ ذكر هذه الأبيات العشرة، وهي الحقيقة من أجمل الأبيات. أنا قلت بالأمس يعني في فصاحتها وجزالتها جميلة جدا الحقيقة. وفق السيوطي في نظمها، وقد اعتمد كما ذكرت بالأمس على الإمام ابن العربي إمام المالكية وإمام المفسرين في زمانه في كتاب أحكام القرآن، أفاد منه كثيرا في نظم هذه الأبيات. ويعني الآن نقرأ تعليقات للشنقيطي رحمه الله أملاها على تلميذه البار الشيخ محمد عطية سالم رحمهم الله تعالى أجمعين، له تعليقات يسيرة وسنتوقف عند كل موضع بما يتيسر. نعم. قال والاعتدال بحول مع وصيتها وأن يدان خليل النفس والفكر. نعم، هذان موضعان. نعم. قال والاعتدال بحول مع وصيتها يعني أن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نعم، هذا كان في أول الأمر، متاعا إلى الحول تجلس سنة كاملة. نعم. قال منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، دين الإسلام دين عظيم بشريعته الغراء وأحكامه وآدابه. الزوج له حق وله مكانة، ومن حقوق الزوج ما يكون بعد وفاته، وأيضا فيه استبراء الرحم وغير ذلك، ولكن يعني قد يكون هذا بحيضة واحدة، لكن المقصود أن الزوج له مكانته وله مقامه، ولذلك أمرت المرأة أن تعتد وأن تلزم أمورا ذكرها أهل العلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما دل عليه القرآن الكريم. فأولا أنها تعتد على زوجها، وهذه العدة كانت في أول الأمر سنة كاملة حولا كاملا. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن هذه هي الناسخة متاعا. المهم إلى قوله تبارك وتعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني تعتد سنة كاملة. بعد ذلك نسخ هذا الأمر بقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهذا أيها الإخوة في حق غير الحامل، أما الحامل فإنها تعتد بوضع حملها، سواء طالت المدة، قد يتوفى عنها زوجها وهي حامل في أول شهر فتجلس تسعة أشهر ثمانية أشهر سبعة أشهر مثلا، وقد يموت عنها زوجها وتلد بعد يوم أو يومين، وهذا هو المذهب الراجح من أقوال أهل العلم. هناك مذهب آخر لعلي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، وقد انتصر له جماعة من أهل العلم، أنها تعتد بأطول الأجلين. فيقال إن كان حملها يعني الآن في البداية ستعتد طويلا، هذا طيب، لكن لنفرض أنه مات زوجها في الشهر السابع أو في الشهر السادس أو في الشهر التاسع بعد، فهذا قالوا لا، تنتظر وتبقى أطول الأجلين فتأخذ أربعة أشهر وعشرة. لكن الصحيح، ويعني ولا أقول الصحيح، لكن نقول الراجح من كلام أهل العلم هو أنها تعتد بوضع الحمل، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فمتى وضعت حملها سواء مدتها طالت أم قصرت فإنها انتهت عدتها وحالتها. أما من ليست بحامل فإنها تبقى في العدة 4 أشهر و10. وعندما تعتد أيها الإخوة تلزم أمورا: أولا تبتعد عن الطيب، الأمر الثاني تلبس اللباس الذي ليس فيه زينة، أما تحديد لون وما لون هذا ليس يعني ليس عليه دليل. الأمر الثالث ألا تخرج من البيت من بيتها إلا لضرورة. الضرورة مثل مثلا تحتاج تخرج إلى المحكمة مثلا في شهادة، في مثلا توثيق أمور، في حاجة ضرورية لابد تخرج لها، مثلا تذهب إلى المستشفى، لكن تذهب في مناسبات وزيارات وكذا، بل حتى تخرج في النهار وتعود في الليل. يعني المهم أن هذا الأمر أيها الإخوة لا يتهاون فيه ولا يتساهل فيه. وقد كان سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤكد على هذا كثيرا، وقد استفتي في تساهل بعض الناس بهذا الأمر فأفتى أن هذا لا يجوز إلا للضرورة إلى غير ذلك من الأحكام. فهذه الآية نسخت يعني ما قبلها. يذهب بعض المفسرين وهم قلة على أنها يستحب أن تبقى بقية السنة، أنها لو بقيت من باب الوفاء للزوج ومن باب يعني تذكر عشرته الطيبة وحسن العهد من الإيمان أن هذا حسن، لكن على كل حال هذا قول مرجوح وليس بظاهر، والصحيح أنها خلاص 4 أشهر و10 وانتهى الأمر. كونها تجلس أكثر أو ما تجلس أكثر هذا الحقيقة ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، والدليل هو واضح الآن أنها ناسخة لما قبلها، أن بدل العام الكامل صارت الآن 4 أشهر و10، هذا في حق غير الحامل. نعم، هذا الحكم الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحلف والحلف. لا تونا وأن يدان. حديث النفس والفتن. نعم. يشير إلى قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. منسوخ بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، هذا كان في أول الأمر. لله ما في، قال تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شق هذا على الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في بعض الروايات: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يعني أننا عملنا، لكن هذه يعني جاء أنه شق عليهم هذا الأمر. يعني كون الإنسان سيحاسب على ما يبديه هذا ظاهر، لكن وما يخفيه هذا فيه مشقة. فلما شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود: سمعنا وعصينا؟ فلما ذلت لهذا قلوبهم وذلت لهذا ألسنتهم أنزل الله جل وعلا في إثرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا فيه فائدة أيها الإخوة، قبل أن ندخل أصلا في الكلام عن النسخ والمنسوخ وإلى آخره، وهو كلمة أعيدها وأكررها ديانة لله عز وجل، وهو أن خير من امتثل هذا القرآن وعقل القرآن وعمل بالقرآن هم الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يقفون عند الآيات، كانوا يعظمون كلام الله، يستشعرون ما تدل عليه هذه الآيات العظيمة. استشعروا الأمر خطير، سيحاسب عليه الإنسان، ما يظهر عليه وما تخفيه هذا أمر فيه مشقة، ولذلك يعني عظم عليهم الأمر. ومع ذلك خلاص ذلت أنفسهم وآمنوا وصدقوا، ولم يقولوا كما قالت اليهود: سمعنا وعصينا، بل آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. فلما مضى زمن الله أعلم به أنزل الله جل وعلا في إثرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. مذهب جمهور أهل العلم من المفسرين ومن غيرهم أن هذه الآية ناسخة لما قبلها، ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الإنسان قد يكون في نفس الحديث ويكون في كلام وكذا إلى آخره، لكن هذا معفو عنه ما لم يعمل أو يتكلم، ما لم إيش يعمل أو يتكلم. وهنا من باب الفائدة الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في بلوغ المرام، في أي موضع ذكره؟ في كتاب الطلاق، واستدل به على أن بعض الناس قد يحوك في نفسه أنه يطلق امرأته، لا يرغب فيها لا كذا. نحن نقول ما دام هذا حديث في النفس لا حرج، المهم لا لا تتكلم ولا تعمل، لا تكتب شيئا. أما كل إنسان يعني يدور في نفسه أن يطلق زوجته، أنه كرهها، أنه كذا، هذا ما دام أمر في النفس فلا حرج. المهم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الطلاق. طيب هذا أيها الإخوة يعني مذهب جمال العلم أن هذه الآية نسخت ما قبلها. وذهب آخرون من المفسرين ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قالوا لا، الآية الأولى على ما هي عليه في أمر النفاق والكذب والخيانة، فهذا العبد محاسب عليه في دين الله عز وجل. وأما ما يدور في النفس من مثلا أن يهم بمعصية ولا يفعلها، أن يهم بالتجاوز على حدود الله وكذا ولا يفعلها، فنعم أنه معفو عنه ولا شيء عليه. لكن تبقى الآية الأولى في حق المنافق أنه محاسب، هذا الذي يبطن النفاق والكفر ويظهر الإسلام هذا محاسب عند الله تبارك وتعالى. والآية في حق كذلك الصدق، إنسان يصدق أمام الناس ويكذب ويضمر الخيانة والكذب في نفسه، هذه الآية باقية في حقه. وعلى كل حال نحن إذا نظرنا يعني في كلام المفسرين نجد الحقيقة أن مذهب المفسرين أو جمهورهم أن الآية الثانية ناسخة للأولى لها وجه الحقيقة. ويعني ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اطمأنوا واستبشروا وفرحوا خيرا، وإن كان القول الثاني له وجه. نحن لا نقول أن القول الثاني ضعيف أو مردود أو غير صحيح، لا، الحقيقة ما يعني ذكره بعض المفسرين وانتصر له الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، الحقيقة أنه قول قوي وله وجه، لكن الحقيقة القول الأول هو القول الأشهر عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإلف والحمد للثاني وتفؤلي كفر وإشهادهم والصفر والنفر. هذه أظن خمسة يعني مواضع وقد أشار إليها السيوطي رحمه الله تعالى، جمع حوالي خمسة مواضع في كلمات معينة ونحن الآن سنقف عندها. نعم. قال: والحلف أي المحالفة، يشير إلى قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، منصوبة بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو الموضع التاسع، هذا هو الموضع التاسع، وهو قوله تبارك وتعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا. هذا كان في أول الأمر، في أول الإسلام، وكان هذا أيضا في الجاهلية، أن هناك أحلاف بين العرب، قبيلة مثلا ضعيفة تتحالف مع قبيلة أقوى، فخذ صغير مع فخذ أكبر منه، قوم يسكنون مثلا في شعف أو في وادي ويحتمون ويكون بينهم حلف مع أناس أقوى منهم ويكون هناك يعني مصلحة. فهذه الأحلاف وهذه العهود كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرها الإسلام في أصلها، إلا حلفا أو عقدا خالف الإسلام أو خالف شرطا فيه أو غير ذلك. لكن هذه الآية يعني في أول الأمر كانوا يتوارثون بهذه الأحلاف، يكون بينهم هذا ويتوارثون، حتى قيل إن هذا حصل بين الصحابة رضي الله عنهم لما قدم المهاجرون المدينة وآواهم الأنصار، كان الأنصاري يأتي إليه ويقول: يا فلان هذا حائطي يعني مزرعتي، لك النصف ولي النصف، هذه زوجتان عندي، أو طلق إحداهما وتزوجها، هذا مالي لي نصف ولك نصف. هم ضربوا أروع الأمثلة رضي الله عنهم في يعني الإيثار والبذل، وبهذا أثني عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك أنهم كانوا يتوارثون بهذه الأحلام. لا أقول هذا في الأنصار فقط، وإنما قلت أيضا هذا عند العرب جميعا. لما نزل قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نسخ ما سبق وصار الآن يعني من يعني أسباب الميراث القرابة وليس من أسبابها هذه الأحلام. فقيل إن هذه الآية وهي جزء من آية في سورة الأحزاب وفي سورة الأنفال إنها ناسخة للأحلاف والتوارث به. والحقيقة يعني أن هذا قول متجه لكن ليس بالقول الراجح، لأنه بقيت هذه الأحلاف كما هي عليه. يعني كون الإنسان يعني أن هذه الأحلاف التي يبذل فيها مال ويتعاونون فيما بينهم على الخير وفيما لا يخالف شريعة الإسلام ولا يكون فيه ضرر على المسلمين ولا إلى آخره كما ذكر أهل العلم، فإن هذا لا يعد نسخا. فيعني القول بالنسخ في هذه الآية ليس قويا، يعني متجه من جهة أخرى صحيح أنه لا توارث، ولكنه بقي يعني التعاون على البر والتقوى دفع الخير ونحو ذلك، فهذا لا حرج. فالنسخ هنا أيها الإخوة غير متجه، يعني غير واضح. نعم. لأن هنا يعني ذهب يعني مذهب الحافظ بن جرير الطبري ونقل هذا الحافظ بن كثير، قالوا إن الآية دلت على الحلف المعقود على المعاونة والنصرة والنصيحة، فالآية محكمة لا منسوخة. هذا مذهب شيخ المفسرين الطبري وانتصر له الحافظ بن كثير، إن الآية تبقى على إحكام إن شاء الله التعاون على الخير على البر والتقوى على النصيحة على كذا، وليس المقصود في الميراث والمال، يعني تبقى على حكمها فهي محكمة غير منسوخة. نعم والله أعلم. أحضر الله بيكم برعكم الله تعالى والحبس للزاني. نعم. يشير إلى قوله تعالى فأمسكوهن من بيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. منسوخ لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الحمد لله. أيها الإخوة، ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية آية النساء منسوخة بقول الله جل وعلا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن تذكرون أيها الإخوة لما تكلمنا عن شروط النسخ في المقدمات بالأمس، قلنا ألا يكون مغيا، يعني ألا يكون في الآية أو مثلا حتى في الحديث شيء يدل على غاية إلى زمن معين. الله جل وعلا هنا في سورة النساء قال جل وعلا فأمسكوهن، هذا في حق يعني المرأة، أما الرجل فإنه يضرب، كان هذا في أول الإسلام كما قال ابن عباس يضرب بالنعال ويضرب بالجريد إذا زنى الرجل، أما المرأة فإنها تمسك في البيت. فهنا في آية في هذه الآية قال تبارك وتعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، معناه إن في السبيل في حكم منتظر في شيء سيكون والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. وبهذا الحديث أخذ بعض أهل العلم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة وجماعة أيضا من الفقهاء أنه يجمع على المحصن الأمرين، يجمع له الأمران، يجمع له الأمران. ولذلك قال علي رضي الله عنه أنه قال يعني أجلده، يعني يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى الموت. لكن الراجح والذي استقر عليه الأمر والعمل أيضا أنه يرجم حتى الموت، وأنه لا يجلد ثم يرجم، وإنما يرجم حتى الموت هذا إذا كان محصنا. على كل حال هذه يعني هذا الحكم لا يعد نسخا، وإنما هذا مغيى. الله جل وعلا قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. ونفي سنة، وقلت إن الآن استقر الأمر أنه لا ينفى، وإنما الآن يعني يسجن سنة، يسجن عاما مع الجلد. هذا والحديث كما قلت رواه الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت. فالصحيح هنا أيها الإخوة أنه لا نسخ، لأن الحكم مغير بغاية، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتركه لكفر، يشير إلى قوله تعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، منسوخ لقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم أيها الإخوة، هذا ذكره بعض المفسرين كالإمام القرطبي رحمه الله، قال إنه في أول الأمر، وقد نقل عن جملة من السلف بدءا من الصحابة كابن عباس وغيره، وعن مجاهد وعن غير واحد من السلف، أنه كان في أول الأمر إذا ترافع أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مخيرا، أيحكم فيهم بشرع الله أو يعرض عنهم، لقوله تبارك وتعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وثم بعد ذلك نسخ يعني هذا التخيير بقول الله تبارك وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن قال إن النسخ هنا دعوى عريضة، كذا يعني بهذا النص قال دعوى عريضة. وش معنى دعوى عريضة؟ يعني دعوى بلا دليل. ما الذي يدلنا على أن هذه الآية قبل تلك الآية؟ يمكن جاء هذا الأمر ثم بعد ذلك جعل التخيير بعد الأمر، يعني كان في أول الأمر أن يحكم ثم جاء بعد ذلك التخيير بعد ذلك. القرطبي رحمه الله قال إن أبا جعفر النحاس صاحب معاني القرآن روى عن السلف عن عدد منهم أن الآية الأخيرة هي قوله تبارك وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وبهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رفع إليه اليهودي واليهودية اللذين زنيا في القصة الطويلة المعروفة، في آخرها حكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجل، حتى قال الراوي إن الرجل كان يجنأ على المرأة، يعني كان يحاول أن يقيها الحجارة، فرجم حتى مات. فهنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. عاد الإمام ابن العربي رحمه الله قال: لا، إن هذا لا يدل أنه نسخ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أحد الأمرين، وهو أنه حكم بينهم بشرعنا، حكم بينهم بشرعنا. فعلى كل حال المسألة القولان، لا أقول بينهما تكافؤ، ولكن القول بعدم النسخ هنا قوي، له قوته وله وجاهته، ولكن الراجح وهو المشهور في كتب التفسير أن هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ناسخة لقوله تبارك وتعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال: ويدل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد حكم بينهم بكتاب الله عز وجل، حكم فيهم بشرعنا، حكم فيهم بشرعنا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، هذا هو الموضع الحادي عشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإشهادهم. نحن أيها الإخوة يعني في مثل هذا المقام، أنا أعرف أنه مقام اختصار، وإلا يعني هذه المسائل لها بسط ولها كلام كثير عند أهل العلم، ولكن يعني عندما أقول مثلا قال القرطبي، قال الطبري، قال ابن العربي، قال الحافظ ابن كثير، يعني لا تتوقع أنه ما قال إلا هذا السطر واحد الذي أقوله الآن، لا شك قبله صفحات وروايات وأقوال. فلذلك أنا أستنهض همم الإخوة جميعا مراجعة هذه المواضع والنظر فيها، ستجد الخلاف وتجد الأدلة والكلام عند أهل العلم، لكن نحن في هذا المجلس نحاول قدر الاستطاعة أن نلوم يعني ما نستطيع من الأقوال وذكر خلاصة ما قيل في هذه المواضع. وإلا يعني الحمد لله هذه كتب التفسير بين يديك، تراجعها وتنظر في هذا الخلاف الذي يذكره أهل العلم رحم الله أمواتهم ووفق أحياهم. حتى كلام الشيخ بن عثيمين أيضا ترجيحاته في هذه المسائل دقيقة وعظيمة ومناسبة. فيعني أيضا هذا مما يستفاد منه. وقبله شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحم الله الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإشهادهم يشير إلى أن قوله اللي هو يعني إشهاد الكفار هل يستشهدون أم لا. السيوطي هنا يشير إلى آية المائدة وسيذكر أنها نسخت بكذا. نعم نسمع الآن. قال يشير إلى قوله تعالى: أو آخرات من غيركم، منسوق بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هناك علم من علوم القرآن، وأنا أذكر هذا من باب الفائدة، وهو علم الآيات التي أشكل تفسيرها على العلماء. وليس معنى أيها الإخوة أشكل تفسيرها يعني أنه ما عرفوا، لا، يعني معناها أنهم بذلوا جهدا وأخذت منهم وقتا وزمنا يتأملون وينظرون. فيعني ولا ما في شيء يعني أن هذا القرآن فيه شيء لا يعرف، لا، بذل العلماء واجتهدوا، لكن في مواضع فيها صعوبة وفيها يعني تحتاج إلى مزيد بذل ونظر. ولذلك يعني من مصنفات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مجلده النافع تفسير آيات أشكلت. ومن أشهر المواضع في القرآن الكريم، من أشهر المواضع التي أشكل تفسيرها على العلماء مواضع كثيرة، 1، 2، 3، ومنها موضعان. الموضع الأول هذه الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، إلى آخر الآية. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: لم أعرف تفسير هذه الآية حتى قرنت قصة نزولها، وهي قصة تميم الداري وعدي بن بداء مع السهمي صاحب الجام، وسأذكر قصته بعد قليل. والآية الثانية قوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله: إن هذه من أصعب ومن أعظم الآيات المشكل تفسيرها عند العلماء. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني التنويع هنا هل هو للتنويع أو لغيره، في كلام كثير لأهل العلم. فهذه يقولون، وليس معنى هذا أعيد وأكرر أن العلماء وقفوا حائرين ولم يهتدوا إلى ذلك سبيلا، لا، حاشا وكلا، بيّنوا ووضعوا، لكن يعني ليس تفسيرها مثل تفسير الآيات الأخرى، تحتاج إلى مزيد بذل وعناية. المهم أعود إلى آية المائدة وقصة نزولها، أن تميم الداري وعدي بن بداء خرج في تجارة إلى الشام، ولحقهما رجل من بني سهم يقال له بديل ابن ورقاء، وكان معه جام. الجام هذا إناء من فضة أراد أن يبيعه على الملك هناك، وجاء في بعض الروايات أن يهديه حتى يأخذ يعني مقابله، فمات هذا وترك بينهم هذا الجام، هذا الإناء، يعني النفس ضعيفة، باعوه هناك، ويعني باعوه بألف درهم وكل واحد أخذ 500. لما جاء الإسلام، تميم الداري رضي الله عنه لا يزال في نفسه شيء مما وقع، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وقال: يا رسول الله، حصل كذا كذا، وأنا أضع بين يديك 500 درهم، وأرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله. بقي الآن عدي بن بداء، جاء في بعض الروايات أنه حلف أنه ليس عنده، وجاء في بعض الروايات أنهم جاءوا وحلفوا، يعني القصة الحقيقة لها روايات كثيرة، وقد قرأناها في الأسبوع الماضي أو ما قبل الأسبوع الماضي في سنن الترمذي. التوقف هنا: كيف تقبل شهادة الكافر والحالة هذه؟ الله جل وعلا هنا قال: أو آخران من غيركم. قالوا إن يعني على هذا القول إن شهادة الكافر كانت مقبولة في أول الإسلام، في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ بقوله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، بقول تبارك وتعالى: ممن ترضون من الشهداء. والكافر لا تقبل له شهادة، هذا الكافر أصلا على دين الكفر، فكيف تقبل له شهادة؟ لكن فقالوا إن هذا ناسخ لآية سورة المائدة، لكن الصحيح أن هذه باقية على حكمها وأن هذا على حكم. فيقال إن الشهادة لا تقبل إلا من المسلم، وهذا هو الأصل، وله شروط أيضا وكذا وكذا، لكن إذا احتيج إلى شهادة الكافر وكان عدلا فما المانع أن تقبل شهادته؟ وبخاصة كما يقول بعض المفسرين، وهذا مذهب الإمام الطبري شيخ المفسرين والحافظ ابن كثير وغيره، قالوا ما المانع؟ قد يأتي في بعض الأحوال في حال سفر مثل هذه القصة، ولا يوجد إلا كافر حضر الموقعة أو الحالة، نترك الموضوع ونقول هذا كافر نقبله. بل حتى لو لم يكونوا في سفر، حتى لو كانوا في الحضر وما شهد تلك الحالة لأمر معين لحالة معين إلا كافر، نجي نقول لا، ضاع الحق بسبب أنه لا يوجد إلا كافر. فالصحيح أن الآية تبقى على حكمها في حالات مخصوصة ومعينة، نعم، والأصل أن الشهادة لا تؤخذ إلا من المسلم ولا تؤخذ من الكافر، لكن في ظروف في حالات معينة تقبل. ومع ذلك نحن نقول يعني أعان الله القاضي الذي ترفع إليه هذه المسألة. يعني مثلا لو تعارضت شهادة الكافر مع شهادة المسلم، لو كان الكفار كثير واحد مسلم، يعني مسائل يعني نحن نقولها الآن من باب التنظير من باب الحكم الشرعي، لكن نسأل الله أن يعين القاضي وأن يوفقه إذا رفعت له مثل هذه المسائل. ماذا يعني؟ هذا تقبل لا تقبل، لها حيثيات لها ظروف معينة، لكن نحن نذكر من باب العلم أن آية المائدة باقية في ظروف معينة تقبل فيها شهادة الكافر، وإلا فالأصل أن شهادة المسلم هي الأصل وهي المقدمة، وهي كما قال تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني من المسلمين، وقال جل وعلا: ممن ترضون من الشهداء منكم، يعني هذا لا شك منكم، يعني ممن ترضون من الشهداء ليست فيها منكم، لكن قصدي أنها يقولون إنها ناسخة وليست بناسخة، لكن نقول هي الأصل في المسلمين، ولكن تجوز شهادة الكافر لظرف ولحالة معينة. نعم، هذا الموضع الثاني عشر. طيب الموضع الثالث عشر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والصبر يشير إلى قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، منصوص بما بعده، وهو قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابر يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا أيضا موضع ظاهر فيه النسخ، وهذا هو القول المشهور في كتب التفسير وفي كتب أهل العلم، أن هذه الآية يعني في أول الأمر كان يطلب من الشخص أن يقابل عشرة وألا يفر، وقد رضي الصحابة رضي الله عنهم بهذا، وسمعوا وأطاعوا وبذلوا مهجهم وأرواحهم في سبيل الله عز وجل رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك نزل هذا التخفيف، وهذا كما يقول العلماء وسنتكلم عن غدا، النسخ إلى الأخف من الأثقل إلى الأخف. وفي هذه الآية كما يقول أيضا المفسرون فيها بشارة بالنصر وبالإعانة، وهذا مشروط بأمرين: الأمر الأول توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته، وأنه جل وعلا الذي يسدد الرمي ويعين على يعني غلبة الأعداء وإلى آخره بإذن الله. قال تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، يعني نسخ أن الواحد يقابل اثنين، ما هو يقابل واحد، لا يقابل اثنين، وهذا الحمد لله هذا تخفيف، بدل ما يقابل عشرة الآن يقابل اثنين، هذا فيه تخفيف، يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. لابد الأمر الثاني من الصبر واحتساب الأجر وها أيضا في مواضع أخرى من القرآن الأمر بذكر الله كثيرا إلى غير ذلك، الاجتماع، عدم التفرق، يعني كل هذه من أسباب النصر على الأعداء. فهذه النسخ فيها ظاهر، النسخ فيها ظاهر وواضح، أنه بدل ما كان الشخص يجب عليه أن يقف ويلزم الواحد أمام العشرة صار التخفيف إلى، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن يقابل الواحد الاثنين، وهذا فضل وتخفيف ورحمة من الله سبحانه وتعالى. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وفي هذا أيها الإخوة أيضا فائدة يذكرها بعض أهل العلم، وهو أن دين الإسلام دين مبني على التيسير وعلى الرحمة وعلى الأخذ بالأيسر والأسهل. نعم الله جل وعلا أن في أن هؤلاء فيهم ضعف، وليس معنى كلمة ضعف كما تتبادر لبعض أذهان بعض الناس أن فيهم خور أو أن فيهم جبن وضعف، لا حاشا وكلا، بل هذا يعني مقتضى الجبلة البشرية. يعني كون واحد يقابل عشرة هل هو مثل واحد يقابل اثنين؟ لا، فرق واضح. لكن مع ذلك الصحابة رضي الله عنهم بذلوا ودخلوا المعركة وجاهدوا في سبيل الله ولم يعني يترددوا من أجل عشرة أو كذا. لكن الله جل وعلا من فضله ومن رحمته وإحسانه إلى عباده وعلمه أن فيهم ضعفا، وهذا فيهم ضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. الله خفف من العشرة، من مقابلة العشرة إلى مقابلة شخص واحد. فالنسخ هنا أيها الإخوة واضح وظاهر، والله أعلم. هذا الموضع الثالث عشر. نعم. شوفوا يعني على كلمة كلمة سبحان الله، هذا البيت في حوالي خمسة مواضع، هذا الموضع الرابع عشر. نعم. يشير إلى قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، ويسوق بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى أو ليس على الأعمى حرج، أو قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية قيل إنها منسوخة، ويقول تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا، وهكذا فهم الصحابة في أول الأمر، في أول الأمر وآخره رضي الله عنه. أسرع الناس استجابة للقرآن هم الصحابة، ولذلك لما خرج عمرو بن جموح وكان رجلا في رجله عرج، يعني قال له أبناؤه لو بقيت لو كذا نخرج عن كذا، قال بل يعني حلف ببعض الروايات وبعض الروايات عاهد الله أن يطأ بعرجته هذه الجنة، فصدق الله جل وعلا، فأكرمه الله عز وجل بالشهادة في غزوة أحد فاستشهد فخرج، قال أنا ليس لي عذر. الله قال انفروا خفافا وثقالا. فقال بعض المفسرين، وكان هذا مذهب ابن عباس في أول الأمر ويعني جماعة من الصحابة، أنه نسخ بقول الله تبارك وتعالى بآيات، منها قول تبارك وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى آخر الآية، وقول عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى آخر. قالوا إن هذه الآيات ناسخة للأمر بالخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل على أي حال. لكن الصحيح أن نعمل الآيات كلها، فيقال نعم الأصل هو الجهاد في سبيل الله، وهو يعني شريعة من شرائع هذا الدين وله أحكامه، ولكن هذا عام وله مقيدات، هذا عام وخصص منه واستثني منه من كان مريضا، من كان أعمى، من كان فيه عرج، من كان يعني إلى غير ذلك من العلل، هذا يعذر من ذلك ولا يقال بالنسخ أيها الإخوة. وهذه قاعدة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضع وفي غيره، يقول كوننا نعمل بالنصوص كلها ولا نترك شيئا هذا هو الأصل. أما أن نقول بالنسخ، إذا قلنا بالنسخ معنا خلاص لا يعمل بهذا الحكم، لكن يقول الشيخ تبقى هذه الآية حاثة على الجهاد في سبيل الله ومرغبة فيه مع الآيات الأخرى في الحديث عن الجهاد في سبيل الله، ولكن يستثنى، نقول يستثنى من ذلك من كان مريضا، من كان أعمى، من كان فيه عرج، من يعني إلى غير ذلك ممن لهم أعذار فإنهم يعذرون. فإذا الراجح في هذا أن يقال لا نسخ في هذه الآية، وإنما هي عامة ولها مخصص، مطلقة ولها مقيد، هي عامة ولها استثناء، وهذا هو القول الراجح حتى يجمع بين الأدلة كلها. طيب هذا هو الموضع الرابع عشر، بقي حدود ستة مواضع أو سبعة، لا يمكن هناك أسئلة، نتوقف عند هذا الحد، بقي حدود خمس دقائق على الأذان نجيب على أسئلة، وإن شاء الله نترك البقية إلى غد إن شاء الله تعالى. هذا الحقيقة يعني خطه غير واضح جدا، لكن يعني كأني أفهم من السؤال، يقول يعني فيه ناس يشتغلون يعني جمع الدية من الناس، ويعني أن بعضهم يأخذ نسب ويكون هناك مغالاة في الأسعار، يعني ما هو بالحقيقة هو الخط واضح، لكن على كل حال يعني المبالغة في الديات الآن هذا أمر غير صحيح، وقد كتب في هذا مشايخنا رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء، وأن هذه المبالغات وهذه التزيدات هذا أمر ليس في شريعة الإسلام ولا دليل عليه، وأنه ينبغي التخفيف، وأن هذه الأنفس ما هي بيع وشراء، وللأسف أيضا صار يدخل فيها ناس يأخذون سعي نسب، يعني واحد يأخذ سعي ويضخم الأمور، هذه الحقيقة أمور يعني أنا لست في مقام من يفتي حلال وحرام، لا أنا لست في مقام كبار أهل العلم، لكن أنا أقول يعني هذه المسائل قال فيها مشايخنا وتكلموا أنه لا يجوز التوسع في هذا الأمر ولا يعني المبالغات الزائدة في هذا، وأيضا من يسعون في جمع الدية يحتسبون الأجر عند الله عز وجل، إن أعطوا هدية يعني جزاء الأتعاب، سافر، ركب طائرة، سكن في فندق مثلا، أعطي أجرة وكذا وأخذها لا حرج، لكن مسألة بسعي 2.5% وبعضهم يأخذ 10% 5%، هذا الحقيقة يعني أمر مبالغ فيه، وأنا أنصح نصيحة يعني من وقع في هذا الأمر أن يتق الله عز وجل وأن يسأل كبار أهل العلم، يسأل كبار أهل العلم فيما يعني وقع فيه، حصل نسب أو كذا، وأنا كما قلت أنا لست في مقام أحلل أو أحرم، فهناك من هو أعلم مني وأفقه وخاصة في هذه المسائل الدقيقة، لكن التزيدات والمبالغات هذه أمر يعني غير مقام، لكن من ابتلي بذلك فعليه أن يسأل أهل العلم وأن يثني الركب في مجالسهم وأن يتواصل معهم، والله أعلم. هذا يسأل عن التعامل استخدام الكروت البنكية كالفيزا كارت ومستر كارت، أنا لا أعرف في هذا الموضوع شيئا وأقول الله أعلم، لا أعرف يا شيخ. هذا يقول شخص يقرأ القرآن بصوت مرتفع ولا أفهم أي آية قرأ يعني أو قرأتها، حتى قال حتى لا أشوش على الآخرين، هل هذا يجوز له؟ لا، الصحيح أيها الإخوة أنه لا يجوز رفع الصوت بتلاوة القرآن، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وجدهم يرفعون أصواتهم بالقرآن فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فما يجوز أيها الإخوة رفع الصوت بتلاوة القرآن، يعني إن كان إنسان خاليا سواء في المسجد أو في بيتي فالحمد لله، لأنها يعني كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في التبيان لما ذكر هل الأفضل الجهر بالقراءة أم الإسرار بها، قال إنه في بعض المواضع يكون الجهر أفضل، ينشط الإنسان نفسه، يعين على التدبر، يطرد النوم، يطرد الملل والسآمة، هذا طيب، لكن أن تؤذي الآخرين لا، هذا غير صحيح ولا يجوز. هذا يقول امرأة توفي زوجها وكانت في بيت أبيها، ذهبنا للغداء في موطن آخر ثم رجعت إلى بيت أبيها، هل هي آثمة؟ نعم هي آثمة، لا يجوز لها ما دام أنها معتدة، سواء في بيت أبيها، معتدة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، لأن بعض النساء ما تستطيع تعتد في بيت زوجها. يمكن نكمل الجواب بعد ذلك.